فين؟ لا مفيش. أمس مفيش من بقى المعطاء إيمان لا صح ماذا بشفعي صحيح، لأنه لابد من إيش النطق، لابد من إجابة فقبل قصد. كذلك لو قال صالحتك قالوا لابد من الإجابة، لابد من إيش، لابد أن يقول له قبل. والرالح كما قلنا بأن الصلح ينزل منزلة البيع، وإذا قلنا ذلك نقر عليه هذا الأصل في الإبراء دون المعارضة، والأصل بالصلح إن كان ينزل منزلة البيع فلا يصح الصلح على مجهول، إذ المسألة غرض ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرض. بصورة المسألة يأتي أسامة لسعد فيقول لي عندك ألف، طيب فيقول له الثاني يقول فأصالحك على ما في يدي، صالحك على ما في يدي ممكن تكون في يده ايش؟ حفن التراب، صالحك على ما في يدي هذه جهالة، الجهالة تكون غرض، طبعا فيها ما فيها من المنازعة، ونحن دخلنا بالصلح لفضل المنازعة، فيكون الصلح هنا مجلبة للمنازعة، فلا يجوز، فلا يجوز، وأيضا لا يجوز الصلح على محرم، رجل عنده 5000، فقال اعطيني 5000، قال عندي 5000 خنزير، خذه وبيع 5000 خنزير وخذ مالك ب 500000، لا سيما الفرنزا خنزير كايرا عند الناس، قال خذه، فنقول هذا الصلح أيضا صلح على محرم فلا يجوز، فرعا على أحسن فرعا تفريعا على التقسيم الأول ألا وهو البيع. طيب صالحه على خمر، صالحه على دم، بيع الدم، بيع الدم وش الدليل؟ قال وش الدليل بيع الدم لا يجوز؟ وش الدليل في صحيح مسلم؟ ثمن الكلب منفصل عنه، نعم هو حديث جاء فيه أربعة، لكن هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم، نهى عن ثمن الدم، فبيع الدم حرام، فإذا نقول طبعا عند الجمهور لأنه نجس، فيقول أيضا لا يصح، يبقى إذن الصلح على الدم لا يجوز، نعم، الصلح على الدم لا يجوز، الصلح على النجس لا يجوز، الصلح على الخمر لا يجوز، لأنه فرع على البيع، هذا القسم الأول. القسم الثاني من المصالحة الصلح، الصلح على المعاوضة. الصلح على المعاوضة تسامح بعض العلماء في مسألة الصلح في الإبراء لأنه ليس يعني ليس قريبا من البيع فيه ارتفاق، أما الصلح على المعاوضة وبيع، الصلح على المعاوضة وبيع، لذلك قالوا في مسألة الصفر الرواية وغير الربوية لابد من القبض في المجلس لأنه ستتمكن فيه العلة التي نخشى منها ألا وهي اللي هو الربا اللي هو بيع الكلف الكلف دين الدين، فلا بد من التقابض في المجلس. والصلح على المعاوضة هي المبادلة يجري فيها عين غير العين، يعني هو مثلا له عنده 5000 فيقول أصالحك على أثواب التي في بيتي دين بعين أو عين بعين أخرى، يعني رجل له على رجل بيت كامل، له بيت كامل في ذمته، قال طيب أنا أعوضك بهذا البيت لعبدين عين لأمتين، فهذه معاوضة لعين غير العين، فقلنا تصح وعلى شرط أن تكون التقابض في المجلس، وحكمه حكم البيع، حكم البيع يفسد بما يفسد به البيع، وأيضا يكون فيه خيار الرد خيار العين، كل ذلك يجري على حكم الإبراء الصلح بالمعاوضة. طيب قال والقول في الروشن، ايش الروشن هذا بقى؟ طبعا قديما عايزين نصورها لكم تصويرا صحيحا، هنا روشن روشن نشوف الاشكال كلها مروشه فلازم صحيح الروشن التند، نعم قريب التند، تعرف التنده اللغه العربيه المظلمه، التنده اللي بتنزل، في رجل دكان البقال عندنا، طيب البقال التند عنده بتنزل 45 متر يعني بس يضرب الزر ترى تند بتطير على الناس تنزل عشان تظلله وتظلل البيت الخامس اللي بعده، فهمتم؟ هذا شبيه بالضبط عشان ان الفقه فرع التصور، تند هذه الروشة لا اقصد الطويلة هذه وصراحة المهم هذا الروشة، فهو يقول القول في الروشة، نقول القول في الروشة ده ليه بيبحث الفقهاء فيه؟ ليه بيبحث لأمرين الثانيين؟ الأمر الأول لأن الروشن هذا سيؤثر على طريق الممشى الممر صح، ولأن الروشن هذا اعتداء على الهواء الشمس، فهو المقصود أن يحدث الشمس ليتظلم، ممت واحد عايز يسود قال النهار رجل عايش على الحاجة ما هو الرشا اه نعم اه صح صح كده. حتى في المسجد احنا نقول هنبين هذه المساله اي نعم هذا الروشة. لكن هو احنا نقول الان هو في اعتداء على ايش؟ على الهواء اللي هو للضي. الهواء تابع للقراء، فهو قراء هواءه عند باب الدكان فقط، فلما ينزل قد تعدى على الهواء اللي هو ايش للمارة. الفقهاء دول ايش اي بعد دول الفقه عديد علم الموس. طيب الحمد لله ما الناس المفروض الناس تتصورها بقى الان صحيح ولا لا؟ هو كده لان الهواء تابع للقرار. فهنا الروشن الفقهاء بقى نظروا فيه الروشن هذا، قال الروشن ننظر الطريق طريقان، طريق النافع يعني ايش طريق النافع؟ ومر الناس تمشي وتروح ومسلوك من من من من الجهة من الجانبين من الجهة والجهة المقابلة يعني غير مسدود نافذ غير ايش مسدود. طب طريق نافذ، ان كان طريق نافذ هم يقولون بالنسبة للروشن يجوز له ان يشرع روشن رغم فيه إفادة له شرطين اثنين. اولا الشرط الاول عدم الإضرار من الحديث، وان كان فيه كلام لكن هو يتعارض كما قلنا بالاسانيد، لا ضرر ولا ضرار، لا اتعدى المرء على غيره فلا ضرر ولا ضرار، فله ان يجعل في الطريق النافذ يصنع روشنا يعلو الناس. الضبط الاول الا يضر غيره. الامر الثاني الا يضر المار، يبقى لا يضر غيره الدكان اللي بجانبه او البلكون اللي ايش اللي هي مقابله او فوقه لا يضر غيره. طيب اذا كان لا يضر غيره هذا قد انتهينا منه. الشرط الثاني كلها دائره تحت قاعده لا ضرر ولا ضرار، الا يضر الماره. فكيف يضر الماره؟ هو يضر الماره ان كان نازلا ورجل طويل كل ما يعدي يمر يضرب لغايه ما الرجل جاله جنون، الجمجمه تحركت كثيرا من كثر الضرب في التنده فجاله جنون هو السبب هو الان. يبقى عليه ايش صاحب الروشن؟ عليه ايش؟ عليه الضمان. ايش الضمان؟ المخ، يجيب له مخ تاني اه، يشتري له مخ تاني من عند مؤذر عند مين؟ يجيب له مخ منين؟ عليه الدية كاملة، عليه الدية كاملة. لما جن الراجل عمال يضرب وهو السبب في الضرب هذا فعليه الدية كاملة. انظر بقى في قابل يصف هذا هو. فنقول الآن الأمر الثاني لا يضر المارة، قال وليست المارة على الرجل فقط، فالمارة على على على الحمير والابل في عصرنا على ايش؟ الثمانينات لا على السيارات، فالسياره اللي لها حمل لابد لها يكون حمل عندك، الحمل له طول معين، له طول معين، فلابد ان هو الروشن هذا يعني يمر الرجل والرجل على البعير، يمر الرجل ماشيا ويمر الرجل على البعير. قال ونمثل ذلك ايضا يمرر الرجل حاملا المتاع على راسه، هذه كالسياره التي ايه تحمل المتاع، فان كان يحمل متاع طويل على راسه لابد الروشن هذا يكون اطول منه حتى لا يصطدم به. كل ذلك نفيا لايش؟ نفيا للضرر ونفيا للنزاع، فله ان يعني يصنع هذا الروشن. وقد استدلوا على ذلك باصل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صنع نيزابا. تعرفون النيزاب؟ فاز مضراب عشان يكون سهل على الناس. الميزاب صنع ميزابا لعمه العباس وكان في الشارع الذي يؤدي الى مسجد المدينة. هذا الحديث فيه ضعف لكن نستأنس به. وقالوا الميزان اصل للروشة، الميزاب اصل للروشة، فقالوا قد صنعه النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس والشارع كان يصل الى المسجد. ومع ذلك نحن نقول الاصل في المسألة لا ضرر ولا ضرار، ينتفع المرء بها. وقلنا هذه الشروط لابد ان يتوفر الشرطان. هناك شرط ثالث مهم جدا، ان الذي يصنع هذا الروشن ان يكون مسلما، وهذا قيد يخرج به اللهم اعز المسلمين، اللهم رب العزه لهذه الامه رب العالمين، يخرج به ايش؟ الكافر. والكافر اما ان يكون حربيا او يكون، فلو كان حربيا الروشن حلال للمسلمين، مال ودمه وعرضه حلال عند عدم المفسدة، هذا الحرب مفهوم. أما إن كان ذميا فماله وعرضه إيش؟ معصومة، معصومة. ولو كان حربيا